السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو المشهد ده مش كفاية علشان نتوب؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. لو تأملنا في رحلة الحياة هنلاقي ان احنا الواحد فينا يوم ما بيجي للدنيا ديت ويتولد بيستقبلوه في قطعة من القماش، وبعدين يعيش حياة طويلة او قصيرة حسب ما يقدره الله. فلما يموت الانسان ده يودعوه من الدنيا ايضا بقطعة من القماش وهي الاكفان، وما بين القطعتين الانسان خلاص اتولد وبدأ يكبر وبدأ يحبو وبدأ يتحرك وبدأ يروح المدرسة وبعد كده يروح الكلية وكبر وما شاء الله وبقى شاب واتجوز وخلف واشتغل وكسب فلوس وخسر ونجح وأخفق في نجاحه وبقى في صحة جيدة، وفجأة لقى نفسه مريض ورجع تاني في صحة جيدة، وهكذا فضل ينتقل من حال إلى حال، وبنى شقة وبعدين بنى بيت وبعدين بنى فيلا وبعدين بنى قصر وبعدين جاب عربية وبقى عنده شركة وبقى عنده مش عارف إيه، وفجأة يعلن إفلاسه وبعدين يقوم من تاني ويعمل شركة تانية، وهكذا وينتقل كل يوم من حال إلى حال كما قال جل وعلا: كل يوم هو في شأن. الله عز وجل يغير مقادير العباد من حال إلى حال ومن يوم إلى يوم لحد ما رحلة الحياة تنتهي تماما، ثم يخرج هذا الإنسان بعد ما جمع فلوس واتجوز وخلف وعياله كبروا وبقى عنده أحفاد، وبعد كل الرحلة الطويلة دي يخرج من الدنيا زي ما دخل. لكن الفرق ان هو لما استقبلوه هو داخل الدنيا استقبلوه في قطعة من القماش، لا ذنب عليه ولا اي شيء، لسه لم يجر عليه القلم. انما لما خرج من الدنيا خرج من الدنيا ايضا في قطعة من القماش، ولكن معاها اما عمل صالح او عمل فاسد، او عمل صالح مع عمل فاسد، ولا حول ولا قوة الا بالله. هي دي قصة الدنيا باختصار. الدنيا مش محتاجة لصراع ولا طمع ولا عداوات ولا أكل حرام ولا قطيعة أرحام ولا عقوق والدين. كل الدنيا دي كلها سنتركها قريبا جدا، شئنا أم أبينا، كل نفس ذائقة الموت. قال جل وعلا لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. وقال له جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. فالكل سيترك الدنيا لا محالة. الله أكبر. مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بأرض قوم فليس يموت في أرض سواها. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام كان واقفا عند القبر من أجل دفن واحد من الصحابة، فلما دفنه وسوى عليه التراب بكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلل الحصى بدموعه، وقال للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قال لهم وللأمة جميعا: أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا. جهزوا نفسكم للحظة اللي هتتركوا فيها الدنيا وتخرجوا وتتركوا المال والأولاد وتتركوا كل شيء، ولا تدخلوا القبر إلا بالعمل الصالح. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: يتبع الميت ثلاثة، ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان، يرجع ماله وأهله ولا يبقى إلا عمله. الله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه العبد فما بعده أشد. ولذا قال سبحانه وتعالى موضحا هذا المشهد العجيب عند خروج الروح، قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ألا تخافوا، ما تخافوش من اللي جاي، كله خير إن شاء الله. ولا تحزنوا، ما تحزنوش على اللي فات، انتوا جيتوا الدنيا في قطعة قماش وودعتوا الدنيا في قطعة قماش، وكل اللي تركتوه في الدنيا لا يساوي أي شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وقال صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ولذلك لقي الفضيل بن عياض رحمه الله رحمة واسعة، لقي رجلا عنده 60 سنة وهو غافل عن طاعة الله، لا يصلي لا يسجد لله سجدة. فقال له الفضيل: أيها الرجل كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال: سبحان الله، فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون، كأنه فجأة كده قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل: هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال: نعم، أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. فقال له الفضيل: يا هذا، من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فقال له الرجل: ما الحيلة يرحمك الله؟ أعمل إيه في 60 سنة اللي عدوا في غير طاعة الله؟ فقال له الفضيل: الحيلة يسيرة. قال: ما هي يرحمك الله؟ فقال له الفضيل: أن تتقي الله فيما بقي من عمرك يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. فقد قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن عشان كده قلت لحضراتكم، هو المشهد ده لوحده مش كفاية عشان نتوب. لما نشوف المشهد ده، منظر الرجل وهو ملفوف في أكفانه، وأكيد هيجي على كل واحد فينا يوم هيتلف في الأكفان اللي احنا شايفينها ديت على غلاف اللي المقطع ده، سبحان الله. فماذا قدمنا في لتلك اللحظة التي سننزل فيها إلى قبرنا لا مال ولا بنون ولا أولاد ولا قصور ولا مناصب، حتى الاسم سيسلب منا، يعني حتى أسماءنا بتسلب. لما بتيجي تدفن واحد ما بتقولش: لو سمحت ناولني جثة سيادة المشير أو اللواء أو جناب الوزير أو المدير أو الأستاذ فلان، أبدا. بيقول له: ناولني الأمانة، ناولني الأمانة، ناولني الجثة، ناولني الميت. شوف قد إيه، خلاص ما بقاش لي اسم، نسي الناس اسمه قبل ما يدفن. فتخيلوا بقى، سبحانك يا رب، لما يدفن الإنسان وحده ويسأل وحده وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا. ندخل القبر نتسئل لوحدنا، نيجي يوم القيامة نقف نتسئل لوحدنا. وصدق من قال: ولدتك أمك باكيا مستصرخا والناس حولك يضحكون سرورا، فرحانين انك اتولدت. فاحرص لنفسك أن تكون إذا بكوا، يعني عند موتك، فاحرص لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا، تكون سعيد حينما يأتيك الملائكة لتجهيز الروح لملك الموت، فتكون في قمة السعادة للقاء الله سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. إذن فلا بد أن نتوب ونرجع إلى علام الغيوب، اللي مش بيصلي يلحق نفسه ويصلي، واللي هاجر القرآن يعود إلى القرآن، واللي مش لابس حجاب تلحق نفسها قبل ما تلاقي نفسها ملفوفة في أكفان ومحطوطة في قبر لوحدها تسأل عما فعلته في هذه الحياة الدنيا. أسأل الله عز وجل